إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس العقيدة في شرح متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى إلى قوله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. هنا في هذا الموضع تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على ثلاث مسائل عظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة الإيمان بالحوض، والإيمان بالشفاعة، والإيمان بالميثاق. فكل ذلك حق كما جاء في نصوص الكتاب والسنة مما ورد في هذه المسائل. فالمسألة الأولى الإيمان بالحوض، فمن معتقد أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض لغة هو مجتمع الماء، الحوض في اللغة هو مجتمع الماء، مكان اجتماع الماء، واصطلاحا هو مورد عظيم تريده أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا من خالف هديه. مورد عظيم، المورد هو برضو مجتمع الماء، تريده أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا من خالف هديه. وورد في ذكر حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة، أحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة، بعضها في الصحيحين. من هذه الأحاديث التي في الصحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء. وأيلة هي المدينة التي تعرف الآن بإيلات في فلسطين، أو مدينة العقبة في الأردن، هي ملاصقة لها، يعني نفس المدينة تقريبا، يعني مقسوم جزء محتل الآن تبع إسرائيل وإيلات، وجزء اللي هو العقبة، هذا الميناء. كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، رواه البخاري ومسلم. ومما جاء في الصحيحين أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه جمع كوز اللي هو الإناء، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، رواه البخاري ومسلم. وأحاديث يعني كثيرة وردت في هذا المعنى. وكذلك أيضا فحوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو مصب لنهر الكوثر الذي جاء ذكره في كتاب الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالكوثر هو نهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الكوثر قال: نهر أعطانيه ربي عز وجل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا النهر يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم إلى الحوض. وفي رواية أخرى توضح ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، إني على الحوض انتظروا من يرد إلي منكم، يعني ما يسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى حوضه وينتظر من يأتيه من أمته، فوالله لا يقتطع عنا من دوني رجال، فوالله لا يقتطع عنا من دوني رجال، فلا أقولن أي رب أي ربي مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، إنك لا تدري ما عملوا بعدك. فإذا جاء في الأحاديث الثابتة أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم تشرب منه أمته، وأنه يأتي أناس يحسبهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته لما عليهم من سيما أمته أو علامة أمته، فإذا بالملائكة تطردهم عن الحوض وتبعدهم وتمنعهم من الشرب منه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ربي أمتي أمتي، فيقول الله تعالى له إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني هم من أمته من أمة الدعوة والبلاغ، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبلغهم، ولكنهم ليسوا ممن ثبت على الاستجابة له، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني بدلوا وغيروا بعدك. وهؤلاء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا يعني هلاكا هلاكا لمن بدل بعدي. طبعا الرافضة قبحهم الله يعني يأتون إلى هذه الأحاديث ويزعمون أن المراد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ضلالهم وافترائهم، وإنما المراد بذلك قوم ممن ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قوم من المنافقين، أو من أحدث من أمته من غير يعني من أدرك عهده من الذين أحدثوا بدعا وضلالات، وعلى رأس هؤلاء الرافضة والعياذ بالله تعالى هم يعني على رأس من بدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وغير دين الله تعالى، فهم أحرى أن يطردوا من عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه قد ثبتوا على سنته وثبتوا على هديه رضي الله عنهم وأرضاه. كما ذكرنا يعني أحاديث الحوض أحاديث متواترة، ويعني منها أحاديث عديدة في الصحيحين، ويستفاد من أحاديث الحوض ما يلي من صفة الحوض وما يتعلق به. فمن صفاته أنه في غاية العظم والاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. كل هذا مما ورد في الأحاديث أنه حوض يعني واسع عظيم، طوله وعرضه سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه حوض يعني مربع، كل زواياه سواء يعني طوله مثل عرضه، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، فإذا يعني شكله على شكل مربع وطوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. وكما وصفه في الرواية الأخرى أن طوله ما بين أيلة وصنعاء، وهذه مسيرة شهر كما فسر في الرواية الأخرى، يعني عرض الحوض أو طول الحوض كالمسافة التي بين أيلة ومدينة صنعاء باليمن. وجاء في الأحاديث أيضا أنه مصب لنهر الكوثر الذي هو نهر من أنهار الجنة، فمنه يستمد الحوض ماءه، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يستمد ماءه من نهر الكوثر، وقال صلى الله عليه وسلم يشخب فيه ميزابان، يعني يصب في الحوض ميزابان من نهر الكوثر، معروف الميزاب الذي يتجمع فيه الماء ويصب منه الماء، فحوض النبي صلى الله عليه وسلم يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر، يعني يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، وذلك لأن الحوض يكون في أرض المحشر أيضا كما يستفاد من الأحاديث، الحوض يكون في أرض المحشر، ويكون يعني من يعني أول الأمان، من أول الأمان لأهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم، الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يبعثون من القبور وهم فزعون يعني ولا يدرون ما مصيرهم، فإذا دعي المؤمنون إلى الحوض وشربوا منه كان ذلك أمانا لهم وعلامة أولى على أنه من أهل النجاة إن شاء الله تعالى. فأرض المحشر التي يحشر فيها الناس، فيكون من أوائل يعني ما يقع من أحداث يوم القيامة الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض في أرض المحشر، والجنة تكون فوقه، ونهر الكوثر من أنهار الجنة، ويصب من نهر الكوثر يعني ميزابان يصبان في هذا الحوض، فالماء ينزل من فوق من نهر الكوثر الذي هو من أنهار الجنة، ويصب الماء من فوق حتى يتجمع في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في صفته أن ماءه أشد بياضا من اللبن، وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء الحوض بأنه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك. فهذه صفة مائه أنه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك. وكذلك مما ورد أيضا في الأحاديث ما جاء في سنن الترمذي عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة. وإنهم يتباهون يوم القيامة أيهم أكثر واردة، يعني كل نبي يعني يسر بكثرة من يرد عليه حوضه ويشرب من حوضه من أمته. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: وإن كل نبي منهم يومئذ قائم على حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمته. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الناس يعني في أرض المحشر أنه كل نبي يومئذ يوم القيامة قائم على حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمته. فإذا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وخاص بأمته، وكل نبي من الأنبياء له حوض خاص به يدعو إليه أمته لتشرب من حوضه. هناك يعني وقع بعض النقاش بين العلماء، وهي من المسائل يعني الغيبية التي نكل علمها إلى الله تعالى، في مسألة ترتيب يعني أحداث يوم القيامة، هل الحوض يكون قبل الصراط أو بعد المرور على الصراط. فاختلف العلماء في فهم يعني أحاديث أشراط الساعة، في أحاديث أحوال الساعة وأحوال يوم القيامة. يعني فريق قال إن الحوض قبل الصراط، إن الحوض قبل الصراط، وذلك لأن الذين يطردون عنه هم المرتدون وأهل البدع والظلمة والمجاهرون بالمعاصي. وهؤلاء لو كان الحوض بعد عبور الصراط لكان هؤلاء قد هلكوا في جهنم ولم يعبروا الصراط. فقال يعني أن هناك يعني من يرد عن الحوض يأتي ليشرب من الحوض ويرد عنه، وهؤلاء يعني هم المرتدون وأهل البدع والظلمة والمجاهرون بالمعاصي، فهؤلاء هم الذين يصدق عليهم سحقا سحقا لمن بدل بعده. فهؤلاء يأتون ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتطردهم الملائكة وتبعدهم. فقالوا لو كان الحوض بعد الصراط لكان هؤلاء أثناء العبور على الصراط هلكوا في جهنم، ولما كان يعني يأتي بعد الصراط إلا المؤمنون. ففي الحقيقة هذا القول يعني هو الأقوى والأرجح، والله تعالى أعلم. والفريق الآخر قال يعني بل هو يعني بعد العبور يعني على بعد عبور الصراط، لأنه بجانب الجنة بحيث يصب يعني ميزبان من نهر الكوثر في هذا الحوض. فقالوا لو كان قبل الصراط طيب ما هو النار والعياذ بالله تعالى هي تفصل بين يعني بين أرض المحشر وبين الجنة، يعني لا يستطاع الوصول إلى الجنة إلا عن طريق عبور الصراط حتى يتم الوصول إلى الجنة. فقال إذا كان يشخب فيه ميزابان فمعناه أنه لازم يكون في جهة الجنة بحيث ينزل منه الماء يعني ويصب وكذا، لكن في الحقيقة هذا يمكن يعني الجواب عنه بأنه يعني لا مانع أن يصب ميزابان من نهر الكوثر ويصل ماؤهما إلى الحوض بالكيفية التي يريدها الله سبحانه وتعالى، بدون ليس بالضرورة يعني مثل أحكام الدنيا يعني عشان يصب ماء من نهر في حوض لازم يكون الحوض يعني تحته بالضبط أو كذا، يمكن يكون الحوض في أي مكان والماء يأتي من نهر الكوثر ويصل إلى الحوض بالكيفية التي أراد الله سبحانه وتعالى، ليس بالضرورة أن يكون الحوض يعني تحت النهر بالضبط. يعني هل يشرب منه بعض أهل الكبائر مثلا، هل بعض أهل الكبائر يشربون من الحوض، وكيف يوفق حينئذ بين شربهم منه وبين كونهم يعذبون في النار أو كذا؟ قال العلماء يعني لا مانع أن يكون بعض أصحاب الكبائر يشربون من الحوض، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا، فإذا دخلوا النار لا يعرفون العطش يعني، أو لا يصيبهم ظمأ إذا دخلوا النار في هذه الحالة. ويعني من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لو كان الحوض قبل الصراط، هذا لا يمنع أنه يشرب منه بعض المذنبين ممن كتب عليهم شيء من العذاب، لكن عذابهم يكون بشيء آخر غير العطش. لذلك فإن الشرب من الحوض يعني لا يكون يعني هو يعني أول علامة من علامات النجاة، لكن يظل المؤمنون أيضا في خوف في المراحل التالية، في مرحلة الميزان وفي مرحلة العبور على الصراط، ويعني هناك يعني كان عدة اختبارات، يعني كأنه اجتاز الاختبار الأول لكن لا يزال أمامه اختبارات أخرى، يعني لا يعني اجتياز هذا الاختبار أنه نجا تماما، ولكن يعني هي بشارة له يعني وتوقع له بالنجاة، لكن يظل هناك أمور أخرى بعد ذلك. نعم، هل يمنع المسلم؟ قالوا نعم يعني يمنع المسلم إذا كان ظالما أو مجاهرا يعني بالكبائر أو مبتدعا فهؤلاء يمنعون، يعني يمنع المرتدون والعياذ بالله، ويمنع أيضا ثلاثة أنواع من المسلمين وهم أهل البدع والظلمة والمجاهرون بالكبائر، فهؤلاء يعني يمنعون من الشرب من الحوض، وهم الذين يقال فيهم يعني بعدا بعدا أو سحقا سحقا لمن بدل بعده. فهذا أهم يعني ما يتعلق بالحوض. وأحاديث الحوض قالوا يعني وردت عن 54 صحابيا، يعني 54 صحابيا رووا أحاديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن الشفاعة، قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. طيب الشفاعة تعريفها في اللغة من الشفع، والشفع هو ضم الشيء إلى مثله، الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع هو ضم الشيء إلى مثله، أو هو الزوج يعني يقال العدد الزوجي يقال عنه شفع، كأن الإنسان كان فردا ولما جاءه من صار به زوجا أصبح الاثنان شفعا، الثاني شفع الأول. وتأتي الشفاعة بمعنى الوسيلة والطلب، وتأتي بمعنى سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير. فهذا من تعريفات الشفاعة، أنها سؤال الخير للغير، هذا التعريف العام، لكن لها أقسام يعني، وكل قسم يعرف يعني بحسبه. شروط الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، شروط الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى: إذنه للشافع أن يشفع، وإذنه للمشفوع فيه أن يشفع فيه، ورضاه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ذكر في مواضع كثيرة أن الشفاعة لا تكون عنده إلا لمن يشاء ويرضى، وقال سبحانه: لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فآيات كثيرة يستفاد منها أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تعالى وبرضاه، فبإذنه للشافع أن يشفع، وللمشفوع فيه أن يشفع فيه، وبرضاه سبحانه وتعالى يعني أن يشفع الشافع وأن يشفع في المشفوع فيه. ومن شروط الشفاعة أيضا أن يكون المشفوع فيه مسلما أو من أهل التوحيد، فلا تقبل الشفاعة في المشركين، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن المشركين: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وطبعا يستثنى من ذلك يعني ما سيأتي ذكره من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب وكذا، هذا يعني استثناء وتخصيص يعني لهذا العموم، لكن الأصل أن الشفاعة لا تنفع المشركين. وكذلك يعني إذا قصدنا الشفاعة يعني بالإخراج من النار وإدخال الجنة فهذه لا تنفع المشرك أبدا، يعني حتى أبو طالب لا تنفعه الشفاعة في إدخاله الجنة، ولكن غاية ما تنفعه به الشفاعة في تخفيف العذاب. والشفاعة يعني كما ذكرنا تعريفها سؤال الخير للغير، أو عرفت أيضا بأنها الوساطة في قضاء الحاجات من تعريفات الشفاعة، سؤال الخير للغير، وعرفت أيضا بأنها الوساطة في قضاء الحاجات. وتنقسم الشفاعة إلى شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. شفاعة في الدنيا وهي الشفاعة عند الخلق، شفاعة الناس يعني عند الناس، وشفاعة في الآخرة وهي الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. فأما الشفاعة الدنيوية التي يشفع بها إنسان عند إنسان آخر، يعني تتوسط لشخص من أجل قضاء حاجته عند طرف ثالث، يعني يكون عندها ثلاث أطراف، يعني شافع ومشفوع فيه ومشفوع لديه، شافع ومشفوع فيه ومشفوع لديه. ففي الدنيا يعني إذا كنت تشفع لدى شخص من أهل الدنيا في شخص من أهل الدنيا، فهذه الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، كما جاء ذلك في قوله سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والكفل هو النصيب أيضا، ولكن غالبا يستعمل الكفل في النصيب السيء، يعني وإن كان قد يستعمل معنى النصيب الحسن: يؤتكم كفلين من رحمته، لكن في الغالب يستعمل معنى النصيب السيء وهو المراد هنا يعني. فإذن بيّن سبحانه وتعالى أن الشفاعة في الدنيا منها الحسن ومنها القبيح. والحسن يعني هو الشفاعة التي ليس فيها انتهاك حد من حدود الله تعالى، وليس فيها يعني ظلم أو تعد على حقوق الآخرين، يعني ليس فيها تعد لحدود الله أو شفاعة من أجل إسقاط حد من حدود الله، ولا هي أيضا شفاعة من أجل ظلم الآخرين وتشفع الإنسان في أن يأخذ حق غيره، و تشفع له في أن يظلم غيره وتساعده على ظلم لغيره. فإذا كانت الشفاعة فيها ظلم للآخرين وتعد على حقوق الآخرين فتكون شفاعة سيئة. وكذلك إذا كان فيها إسقاط حد من حدود الله، كما في الحديث المعروف حديث أسامة لما شفع في المرأة المخزومية التي سرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. و قال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال المشركون يعني وقال الناس يعني لا يشفع فيها إلا أسامة حب رسول الله ابن حب رسول الله، ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا في الحدود إذا رفعت إلى الحاكم، إذا رفعت إلى الحاكم. لكن قبل أن ترفع إلى الحاكم ممكن أنك تشفع يعني في المذنب حتى يعفو عنه صاحب الحق قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم. يعني لو مثلا شخص ضبط لصا مثلا كان يسرق في بيته وهم أن يرفعه إلى الحاكم لكن لم يرفعه بعد، يجوز أن تشفع فيه يعني وتسأله أن يعفو عنه و يطلق سراحه ولا يرفع أمره إلى الحاكم. ف يعني يجوز العفو عن الحدود ويجوز الشفاعة في الحدود قبل أن ترفع إلى الحاكم. والعلماء أيضا يقولون يعني كتطبيق معاصر يعني لهذا في وقتنا الحاضر أن فترة وجود المذنبين في أقسام الشرطة أو كذا تعتبر لم ترفع إلى الحاكم حتى ترفع إلى القضاء يعني إلى المحكمة أو النيابة أو كذا. فطالما المذنب يعني في قسم الشرطة أو كذا يجوز أن يشفع فيه مثلا ويتوصف فيه من أجل العفو عنه، فإذا رفع إلى الحاكم فحينئذ لا يجوز الشفاعة فيه. وكذلك الشفاعة التي فيها تعد على الآخرين وظلم لهم يعني فهذه شفاعة لا تجوز أنك لو تتوسط مثلا لشخص من أجل أن يغتصب أرضا لغيره أو يعني يأخذ حق غيره. لكن الشفاعة الحسنة هي ما عدا ذلك يعني أنك تشفع لشخص في قضاء مصلحة بدون ظلم لآخرين أو تعد عليه. مثلا شخص يريد أن يتوظف في شركة من الشركات وأنت تعرف صاحب الشركة مثلا تشفع له عند صاحب الشركة ليوظفه. شخص يريد يتقدم لخطبة مثلا امرأة تشفع له عند وليها حتى يقبله زوجا. يريد أن يشارك آخر في تجارة أو بيع تشفع له عند شريكه حتى يقبله مثلا أو يبيع له أو يخفض له الثمن أو يقسط له السلعة أو نحو ذلك من الأمور. فهذه من الشفاعات الحسنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. طيب أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى اللي هي الشفاعة الأخروية فهي أقسام. القسم الأول الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين الخلائق وهي المقام المحمود. الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين الخلائق وهي المقام المحمود وهي شفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأحاديثها جاءت في الصحيحين. طبعا جاءت الإشارة إليها في قوله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وفسر المقام المحمود بالشفاعة في فصل القضاء. وجاءت الأحاديث موضحة ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع بعد أن يذهب الناس يستشفعون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في فصل القضاء بعد أن يطول وقوف الناس في أرض المحشر وتدنو الشمس من رؤوسهم ويلجمهم العرق أو يكون على يصل إلى ركبهم أو إلى صدورهم أو كذا كل على حسب عمله. فالناس يعني يتمنون أن يقضى بهم، مشركون يتمنون أن يقضى بهم ولو إلى النار والعياذ بالله تعالى من طول يعني الانتظار في أرض الموقف وهول الانتظار، يريدون أن يقضى بهم وينتظرون أن يأتي الله لفصل القضاء ويستشفعون بهؤلاء الأنبياء حتى يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى حتى يأذن في فصل القضاء بين عباده. وكل نبي منهم يقول نفسي نفسي لست لها لست لها، واذهبوا إلى نوح اذهبوا إلى إبراهيم اذهبوا إلى موسى اذهبوا إلى عيسى، كل واحد منهم يحيل إلى آخر حتى يقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيقول أنا لها أنا لها ويخر ساجدا تحت العرش صلى الله عليه وسلم، ويلهمه الله تعالى محامد وتسابيح يحمده بها يقول لا أعلمها الآن، ثم يقول الله تعالى له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله تعالى أن يقضي بين عباده فيقبل الله تعالى شفاعته ويأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ويقضي بين عباده سبحانه وتعالى. فهذه الشفاعة العظمى اللي هي في فصل القضاء بين الخلائق وهي من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فذكر منها قال وأعطيت الشفاعة اللي هي إيه الشفاعة في فصل القضاء. النوع الثاني الشفاعة لأهل الجنة في دخولها، هذا نوع من أنواع الشفاعة، الشفاعة في أهل الجنة في دخولها. فإن يعني أول زمرة من المؤمنين ممن لا حساب عليهم، يعني يسرعون إلى الجنة كما جاء في الحديث، يعني أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة فقراء المهاجرين، يعني فقراء المهاجرين على طول، يعني مجرد يبدأ الحساب إذا بهم يعني لا حساب عليهم، ويذهبون إلى باب الجنة فيستفتحون، فيتعجب الملائكة من سرعتهم، يقولون أو قد حسبتم، يعني الناس يقول أو قد حسبتم، فيقولون وعلى أي شيء المحاسب، إنما كانت سيوفنا على عواتقنا، يعني نقاتل في سبيل الله حتى قتلنا. فالملائكة يقولون لهم، يعني خزنة الجنة يقولون، يعني أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي معهم النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتح باب الجنة، يعني الشفاعة هي سؤال الخير للغير، يعني يطلب من الملائكة أن يفتحوا باب الجنة لدخول هذه الدفعة الأولى يعني من المؤمنين وكذا، فيفتحون باب الجنة ويدخل هؤلاء رضي الله عنهم. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخلها، يعني ويكون هو أول من يدخل، ويدخلون وراءه، ولا تفتح الجنة إلا له صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخلها من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يستفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم. هناك يعني من الشفاعات أيضا، هذه الشفاعات خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشفاعة في استفتاح باب الجنة وفي دخول الجنة يعني خاصة به. هناك أيضا الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف، أهل الأعراف قوم يعني استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيقفون بين الجنة والنار على سور بين الجنة والنار أو جبل بين الجنة والنار حتى يشفع فيهم فيدخلون الجنة. ونوع رابع وهو الشفاعة لأهل الجنة في رفعة درجاتهم، الشفاعة لأهل الجنة في رفعة درجاتهم، وهذه الشفاعة اختلف فيها، يعني قيل خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل يعني تجوز لغيره صلى الله عليه وسلم من المؤمنين والأنبياء الصالحين، يعني الشفاعة لبعض أهل الجنة في رفعة درجاتهم. النوع الخامس الشفاعة في أقوام استوجبوا دخول النار لئلا يدخلوها، هناك بعض الناس استحقوا دخول النار فيشفع فيهم فلا يدخلونها، يعني فيدخلون الجنة مباشرة بغير عذاب، وقد كانوا يعني استوجبوا دخول النار بذنوبهم. والنوع السادس الشفاعة في قوم ليدخلوا الجنة بغير حساب، يشفع في قوم يعني حتى لا يحاسبوا ويدخلوا الجنة بغير حساب. والنوع السابع الشفاعة في أهل الكبائر بعدما دخلوا النار حتى يخرجوا منها، هذا النوع السابع أحاديثه متواترة، وهو النوع الذي ينكره الخوارج والمعتزلة، لأنه دليل على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، المعتزلة والخوارج يزعمون أن أهل الكبائر إذا دخلوا النار لا يخرجون منها، طبعا أحاديث الشفاعة ترد عليهم، لأن فيها أن أهل الكبائر دخلوا النار ثم يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم غيره، يعني هذه من الشفاعات المشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، يشفعون في من دخل النار من أهل الكبائر حتى يخرجوا منها ويدخلون الجنة، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ويشفع فيهم غيره أيضا، كل من أذن الله تعالى له أن يشفع فإنه يشفع في من أذن له أن يشفع فيهم، يعني لابد من إذن الله تعالى للشافع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه. ووردت أحاديث يعني الشفاعة أحاديث كثيرة، يعني في بروايات مختلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم أولا في من دخل النار من أمته، فيقال له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، الذي في قلبه مثقال دينار من إيمان، وزن دينار، دينار الذهب وزنه حوالي 4 جرام وربع، وطبعا الإيمان يعني عبادات قلبية وأعمال، يعني منه أعمال بالجوارح وأعمال قلبية وأشياء يعني قد تكون معنوية وأقوال يتلفظ بها وكذا، كما سنعرف يعني اعتقاد وقول وعمل، لكن يحوله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إلى أوزان محسوسة في القلب يعني بقدر ما معه من الإيمان، فيخرج هؤلاء ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فيقول الله تعالى لو أخرج من النار من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشفع مرة ثالثة فيقول له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أو أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي رواية وزن شعيرة من إيمان أو وزن ذرة من إيمان، في روايات يعني متعددة أنهم يخرجون على دفعات، في بعضها ثلاث دفعات في بعضها أربع دفعات، أو أنه يقال له بعد هؤلاء أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يعني فهذا معناه أن مثقال دينار أو نصف دينار أو كذا يعني زيادة على لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط سوى أنه قال لا إله إلا الله، فيخرجون من النار. فهذه شفاعة في من دخل النار، وهي دليل على أن أهل الكبائر يعني أنهم من أهل القبلة وأنهم لا يخلدون في النار مع المشركين. وهناك شفاعة ثامنة وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه، وهذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في تخفيف عذاب بعض المشركين، والمراد بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب لتخفيف العذاب عنه، فيخفف عنه العذاب حتى يكون في ضحضاح من النار، أو يلبس نعلين من النار تغلي منهما دماغه والعياذ بالله تعالى، فهو أهون أهل النار عذابا، وإنه لا يظن أنه من أشدهم عذابا والعياذ بالله تعالى. وهناك أيضا بعض العلماء ذكر شفاعة تاسعة وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، ذكرها ابن حجر في فتح الباري، وأورد بعض الحديث التي وردت في ذلك، بعض الحديث ثابتة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشفع لأمته شفاعة عامة، ثم يشفع لمن مات في مدينته صلى الله عليه وسلم، لمن مات في مدينته شفاعة خاصة بهم إضافة إلى شفاعته العامة يعني لأمته صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من صبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة، من صبر على لأوائها يعني على مشقة المدينة ومشقة سكناها كنت له شفيعا يوم القيامة. وهناك أيضا من الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب القبر عن رجلين يعذبان في قبريهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين يعذبان في القبر فشق جريدة ووضع على كل قبر شطرا من هذه الجريدة وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وإني لأرجو أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم تيبس، بشفاعتي ما لم تيبس. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب القبر عن هذين الرجلين. ويعني أكثر شراح الحديث على أن هذين الرجلين كانا مشركين، وقالوا أن هذا يستفاد يعني من بعض روايات الحديث، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من أجل تخفيف العذاب عنهما. وهناك شفاعة أخرى من الشفاعات التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شفاعته في رجل أعمى ليرد الله عليه بصره، وحديثه صحيح في مسند أحمد أن رجلا يعني ضريرا يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يرد عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين وأن يقول في صلاته اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، اللهم شفعه في وشفعني فيه. فقالوا شفعه في يعني اقبل دعاءه في، وشفعني فيه يعني اقبل دعائي أن تقبل شفاعته، يعني اقبل دعاء الرجل أن يقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني اقبل دعاءه فيه. فدعا الرجل صلى ركعتين ودعا بهذا الدعاء فرد الله عليه بصره. لكن طبعا يعني يأتي القبوريون و يعني يلبسون على الناس بهذا الحديث ويقولون هذا دليل على جواز الطلب من الأموات ودعاء الأموات والمقبورين، وهذا ليس بصحيح لأنه توسل بدعاء الرجل الحي في حياته، يعني الحديث هذا فيه توسل بدعاء الحي في أثناء حياته، وهذا جائز أنك يعني تطلب من شخص حي أن يدعو لك، وليس فيه سؤال الأموات أو طلب من الأموات، يعني لا يجوز بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو يقول اللهم أتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وإنما القصد يعني أن الرجل توجه إلى الله بمحمد، يعني طلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو له في أثناء حياته، فهذا هو المقصود. فهذه من أنواع الشفاعات كما ذكرنا، ومنها شفاعات يعني خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفاعات مشتركة بين الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين، وكذلك الأفراط يشفعون لآبائهم، الأفراط يشفعون لآبائهم، الفرط اللي هو يعني من توفي وهو صغير يعني فإنه يشفع لأبويه كما جاء في الأحاديث. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن الميثاق، قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. طبعا قبل ذلك يعني موضوع الشفاعة يعني كما رأينا يعني أنه غلا فيها قوم يعني من جهة الإفراط وقوم من جهة التفريط، يعني فعندنا يعني فريق يعني فريق غلا فأنكر الشفاعة كالخوارج والمعتزلة، فريق أنكر الشفاعة كالخوارج والمعتزلة، وفريق آخر يعني غلوا فادعوا يعني أن الشفعاء يملكون الشفاعة بذواتهم، وصاروا يطلبون الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، وإنما يطلبونها من البشر أو من المخلوقين، يطلبونها من البشر أو يطلبونها من المخلوقين، والله سبحانه وتعالى قال إيه؟ قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، ولا يملكها إلا الله، ولا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا تطلب من المخلوقين. فلا يجوز يعني اعتقاد أن بعض الناس يعني تطلب منهم الشفاعة من دون الله سبحانه وتعالى، أو أن شفاعتهم واجبة القبول على الله سبحانه وتعالى بذواتهم، وإنما قبول الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى وبمشيئته، والشفعاء لا يملكون الشفاعة وإنما يملكها الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا بإذن الله. طبعا يعني ذلك لأن هناك فرقا بين الشفاعة عند الله والشفاعة في الدنيا، يعني الشفاعة في الدنيا الإنسان مثلا يعني قد يكون واجب قبول الشفاعة في الدنيا مثلا لكونه له منة على المشفوع لديه، أو يعني مثلا يأتي مثلا بوالد الملك ولا أخو الملك ولا شخص مثلا كان أحسن إلى الملك مثلا من قبل أو كذا فيشفع يعني أو ونحو ذلك يعني من قرابته وزوجاته وأولاده وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى ليس لأحد يعني منة على الله، بل لله تعالى المنة على خلقه، وليس هناك أحد يعني يستوجب قبول الشفاعة، بل الشفاعة كلها بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا برضا الله الشافع والمشفوع فيه. وقال سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فبين سبحانه وتعالى أن الشفاعة يعني مردها إليه وحده، وأنه لا يجوز يعني أن تطلب من المخلوق مباشرة تقول له اشفع لي يا فلان أو كذا، كما يفعل القبوريون يذهبون إلى قبور الأموات قل له اشفع لي يا سيدي فلان عند ربك وكذا، كأنه ضمن له الشفاعة، وما أدرك أن هذا السيد أنه يشفع وأن الله يقبل شفاعته، أو حتى لو كان مقبول الشفاعة، ما أدرك أن الشفاعة وفيك أنت بالذات ستقبل. فإذا يعني الشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الميثاق. قلنا يعني ذكر المؤلف رحمه الله أن الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق في اللغة هو العهد الموثق باليمين، العهد الموثق باليمين، العهد إذا أكدناه باليمين سمي ميثاقا، والعهد هو الوصية أو الأمانة، واليمين هو الحلف بالله تعالى والحلف بصفات الله سبحانه وتعالى. والمواثيق التي أخذها الله تعالى على بني آدم أربعة، المواثيق التي أخذها الله على بني آدم أربعة، وهي يعني الأسباب التي جعلها الله تعالى لهداية بني آدم. فالميثاق الأول هو ميثاق الذر، وميثاق الذر اللي هو المقصود ها هنا الذر معناه النمل، وهو الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم عندما أخرجهم من ظهر آدم في هيئة الذر، يعني في صورة النملة أو في حجم النملة. وميثاق الفطرة، وميثاق العقل، وميثاق الرسل. يعني هناك أسباب جعلها الله تعالى لهداية بني آدم، وهي ميثاق الذر، وميثاق الفطرة، وميثاق العقل، وميثاق الرسل. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل شيئا من هذه المواثيق حجة على الخلق إلا بعثة الرسل. يعني كل هذه المواثيق لا تكفي بمجردها، وإنما الحجة في ميثاق الرسل وفي بعثة الرسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكن مسألة الميثاق الذر والفطرة والعقل يعني هذه أمور تساعد على الهداية، ويمكن للإنسان أن يهتدي بها قبل أن يصل إليه خبر الرسول. فمن اهتدى بمقتضى يعني المواثيق الأخرى غير ميثاق الرسل قبل أن يأتيه خبر الرسول، فإن الله تعالى يصيبه ويكافئه ويقبل منه. ولكن من ضل قبل إرسال الرسل فإنه لا يعذب، يعني أن الله تعالى نفى العذاب لكن لم ينفي الإثابة. يعني ممكن لو أن إنسانا اهتدى بفطرته إلى وحدانية الله تعالى واستحقاقه للعبادة، فعبد الله تعالى وحده ولم يشرك به شيئا قبل أن يأتيه خبر الرسل، فإنه يكون من الناجين عند الله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان يعني استعمل عقله وفطرته السليمة والتي توافق يعني ما أخذ الله عليه من الميثاق وهو في ظهر آدم، فإن الله تعالى يصيبه. لكن من ضل يعني بعقله ولم تنفعه الفطرة في الهداية ولم يدرك بعثة الرسل ولم تدركه دعوة الرسل، فإن الله تعالى لا يعذبه. وجاء في سورة الأعراف قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. آية سورة الأعراف آية 172. هذه الآية الكريمة اختلف العلماء في المراد بها على قولين. القول الأول يقول لك المراد بها ميثاق الذر، أن الله سبحانه وتعالى أخرج بني آدم من ظهر أبيهم آدم في صورة الذر، يعني في صورة النمل، وأخذ عليهم الميثاق وقال لهم الله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، قالوها بلسان مقالهم. والقول الآخر قال لك لا، المراد هنا ميثاق الفطرة، أن الله سبحانه وتعالى يعني فطر بني آدم على التوحيد وقال الله تعالى لهم ألست بربكم قالوا يعني قالوا بلى، يعني قالوها بلسان حالهم، يعني وليس المقصود بلسان مقالهم، يعني ليست كلمات تلفظوا بها بلسانهم، ولكن فطرهم الله تعالى على التوحيد فهم بمقتضى فطرتهم يقرون بوحدانية الله تعالى واستحقاقه للعباد. والفريق الذي قال ميثاق الفطرة قال لك لو كان المراد ميثاق الذر لقال في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهره، لكن الله تعالى قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، والناس خرجوا من ظهر آدم، لكن لماذا عبر يعني عن الظهور بالجمع؟ فالمراد بها إخراج الناس من صلب آبائهم. فأجيب يعني مفطورين على التوحيد أو كذا، لكن أجيب عن ذلك بأنه لا مانع أن يكون الله سبحانه وتعالى لما أخرج الناس من صلب آدم يعني أخرج من ظهره ذريته ومن ظهر ذريته ذريته، مرتبين على ترتب خروجهم في الواقع يعني فيما بعد، فكل واحد خرج من ظهر أبيه كترتب خروجهم في الدنيا. وكذلك أيضا يصح التعبير بالمفرد عن الجمع وبالجمع عن المفرد في لغة العرب، وله أيضا أمثلة كثيرة. كذلك أيضا مما يرجح يعني أن المراد به ميثاق الذر أنه جاء في الأحاديث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن ميثاق الذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية الأعرف، قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريته، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بأن المراد بها يعني ميثاق الذر. في الحقيقة أحاديث الميثاق أحاديث يعني كثيرة، واللي هي حديث ميثاق الذر يعني، وهي أحاديث صحيحة وثابتة. وخلاصة ما ورد في هذه الأحاديث أن يعني أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق آدم وفي بعض الروايات أنه بعد نزوله إلى الأرض، وأن هذا الميثاق كان في وادي نعمان وهو واد لهزيل على مسيرة ليلتين من عرفات، اسم الوادي الذي أخرج الله فيه ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم الميثاق، أن هذا كان بعد نزوله إلى الأرض، وكان هذا الميثاق في وادي نعمان وهو واد لهزيل على مسيرة ليلتين من عرفات. فأخرج الله تعالى ظهر آدم ذرية آدم من ظهره، أخرج أهل السعادة من جانب ظهر آدم الأيمن وأهل الشقاء من جانب ظهره الأيسر. وفي بعض ألفاظ الحديث أن الله تعالى مسح مسحتين، إحداهما بيمينه أخرج بها أهل الجنة، والأخرى بشماله أخرج بها أهل النار، وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. ثم إن الله سبحانه وتعالى كلم الناس قبلا يعني بدون حجاب، لم يوكل أحدا من ملائكته بخطابهم، وإنما كلمهم الله تعالى قبلا يعني بغير حجاب، فقال الله تعالى لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هنا طبعا في خلاف في الوقف، هل هو على بلى ولا على شهدنا؟ علماء الوقوف يعني طبعا علوم القرآن والوقف والابتداء، فالبعض يقول يعني قالوا بلى هنا نهاية كلام البشر، ثم إيه شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، قالوا هذا من كلام الله تعالى أو من كلام ملائكته. والقول الآخر أن البشر يعني قالوا بلى شهدنا، ثم تقف، وبعد ذلك قال الله تعالى أن تقولوا يوم القيامة، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. القصة طبعا لا تتم يعني في الأحاديث، أن آدم عليه السلام لما نثر الله تعالى ذريته بين يديه رأى لكل واحد منهم وبيصا يعني نورا على قدر يعني عمله أو كذا، فرأى مع يعني لأحدهم رأى رجلا من ذريته فأعجبه وبيصه يعني لمعانه أو النور أو الإضاءة التي فيه، فقال أي رب من هذا؟ قال الله تعالى هذا ابنك داود. قال أي رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. وكان الله تعالى قد أعلم آدم عليه السلام أنه سيعيش 1000 سنة، فقال له أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما أتم آدم 960 عاما، جاءه ملك الموت لقبض روحه، فقال بقي من عمري 40 سنة، فقال الله تعالى لو أولم تكن وهبتها لابنك داود، فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. جحد يعني أنكر، وقالوا الجحود والإنكار قد يكون عن علم يعني وتعمد، أو الإنكار عن سهو يعني ونسيان، فهنا كان جحوده عن نسيان وليس عن تعمد، يعني نسي القصة وجحد ونسي آدم فنسيت ذريته. قال صلى الله عليه وسلم فمن أجل ذلك أمر بالشهود والكتاب، أمر بالشهود والكتاب، يعني الإنسان إذا كان عليه حق يشهد يعني يكتب حتى لا ينسى ما عليه من الحقوق والتعهدات يعني بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فأتمها الله تعالى لآدم 1000 وأتمها لداود 100، أتم الله تعالى لآدم 1000 سنة وأتمها لداود 100 سنة، كما جاء في الحديث. نعم نعم نعم أحسنتم. نعم يعني كيفية التوفيق بين الأحاديث التي فيها ذكر اليمين والشمال والأحاديث التي فيها كلتا يدي ربي يمين مباركة، يعني وردت أحاديث في الصحيحين فيها تسمية يد الله إحدى يدي الله تعالى اليمين، وتسمية يده تعالى الأخرى الشمال، كما في يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح البخاري يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله، يعني يوم القيامة والسماوات مطويات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة بيمينه والأرض يعني يقبضها الله تعالى بشماله. وهنا في الحديث الذي معنا أن الله تعالى يعني مسح مسحتين إحداهما بيمينه أخرج بها أهل الجنة والأخرى بشماله أخرج بها أهل النار ونحو ذلك من الأحاديث. فالتوفيق بينها أنهم قالوا يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين مباركة المراد بها يمين بمعنى البركة، يعني فسرت يمين قال مباركة، يعني من جهة البركة ليست إحدى اليدين يعني أنقص من الأخرى ولا أقل بركة من الأخرى، يعني في يدي المخلوق تكون يده اليسرى أنقص من اليمنى وأقل بركة من يده اليمنى، لكن الله سبحانه وتعالى له يدان كما جاء في الأحاديث وفي النصوص القرآنية وفي الأحاديث، يعني بينت أن إحدى يديه يمين والأخرى شمال، ولكن كلتا يدي ربي يمين مباركة يعني من جهة البركة والكمال، فكلتاهما يعني في يعني غاية البركة وتمام الكمال، فهذا القصد يعني. طيب هنا طبعا قد تأتي شبهة أنه يعني هل معنى هذا أن ميثاق الذر تقوم به الحجة على الخلق، أو ميثاق الفطرة على تفسير من فسر الآية ميثاق الفطرة، هل هذا كاف لإقامة الحجة على الخلق والتعذيب لمن ضل يعني قبل أن يأتيه دعوة الرسول؟ فالجواب كلا، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن الرسل هم الذين ذكروا الناس بميثاق الذر وذكروهم بميثاق الفطرة، ولذلك يعني يعني أن تقولوا يوم القيامة يعني حتى لا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، لو بدون إرسال الرسل كل إنسان يعني سيحتج يعني ويقول يعني أنا لا أذكر شيئا من هذا الميثاق الذي أخذ علي وأنا في ظهر آدم، وليس أحد من البشر يعني يذكر هذا الميثاق، ولكنه أخذ على الإنسان، ولكن له يعني سنون طويلة، وكان الإنسان في صورة وحالة غير حالته التي هو عليها في الدنيا، يعني إذا كان الإنسان الآن لا يذكر أحواله وهو في رحم أمه وأحواله يعني في بدايات يعني عمره وكذا، يعني أثناء رضاعه وأثناء كونه جنينا في بطن أمه، الإنسان لا يذكر هذه الأحوال ولا يذكر ما حصل عليه فيها، فكذلك يعني حال الذر هذا حال يعني أسبق من هذه الأحوال، وبالتالي الإنسان لا يذكر هذا، ولكن تأتي الرسل وتذكره بهذا الميثاق، فلا تقوم به الحجة يعني إلا بعد إرسال الرسل وإبلاغهم الناس بهذه المواثيق. بالنسبة للفطرة يعني أن الله تعالى فطر الناس على التوحيد كما قال سبحانه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقال سبحانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، يعني البهيمة تولد مكتملة الخلق يعني حسنة الخلق، فيأتي الناس ويشوهونها ويقطعون آذانها ويشوهون منظرها، فكذلك المولود يعني يولد على الفطرة على التوحيد فيأتي الأبوان فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن في الإسلام لم يقل يسلمانه لأنه مسلم بطبيعته مولود على الفطرة، يعني دور الأبوين المسلمين هو المحافظة على الفطرة النقية والمباعدة بين الإنسان وبين ما يفسد فطرته، لكن دور الأبوين اللذين ينصران الطفل أو يمجسانه هو دور إفساد هذه الفطرة وتغيير الفطرة وتحريفها، لكن الأبوان المسلمين دورهما فقط الحفاظ على الفطرة والمباعدة بينها وبين ما يدنسها ويشوهها. فالقصد أن الإنسان يولد على الفطرة، وهذه يعني حجة أخرى أقامها الله على الخلق، بمعنى أن الإنسان لو خلي بينه وبين نفسه لاختار التوحيد واختار الإيمان بالله تعالى واختار عبادته. وعندنا أيضا ميثاق العقل، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل للناس عقولا، نصب في الناس عقولا أو ركز فيهم عقولا، وهذه العقول يعني لو أحسنوا استعمالها لأرشدتهم إلى وحدانية الله تعالى وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، لكن كما ذكرنا يعني لا تقوم الحجة إلا بميثاق الرسل، فهو الذي جعله الله تعالى يعني أناط العذاب به وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم طيب تفضل. نعم نعم يعني بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة مع أول الداخلين، ويكون هناك بعض أهل النار يعذبون في النار مثلا ويحتاجون لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا منها، وبعض يعني الشفاعات الأخرى، هل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة ثم يخرج منها لإخراج من دخل النار أو كذا، يعني علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، يعني لا ينبغي الخوض في هذا والله تعالى أعلم يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل الجنة مع أول الداخلين وفي نفس الوقت يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته بالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. هذا الموضع يعني في الحقيقة مرة ذكره، يعني تكلمنا عن مسألة الإيمان بالقدر، ومن ضمن مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالعلم، قلنا مراتب الإيمان بالقدر أربعة، اللي هي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة خلق أفعال العباد. فكما ذكرت لكم من قبل المؤلف يعني رحمه الله يعني وزع الكلام على الإيمان بالقدر يمكن في نحو 20 موضعا من مواضع العقيدة الطحاوية، وزع فيها الكلام على الإيمان بالقدر وفيه يعني بعض التكرار، فشرحناه يعني عندما مررنا به أول مرة، والآن يعني نعيد قراءة هذه الموضع باختصار، فيقول يعني إن الله تعالى علم فيما لم يزل، يعني علمه تعالى أزلي، يعني قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق البشر منذ الأزل، يعني الشيء الأزلي يعني الذي لم يسبق يعني بعدم، أو الذي ليس قبله شيء، يعني هذا العلم لم يسبق بجهل، أو يعني لم يكن الله تعالى جاهلا ثم علم تعالى الله عن ذلك، بل الله تعالى منذ الأزل وهو سبحانه وتعالى يعلم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، يعني كل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى، يعني لم ليس هناك مثلا البعض لم يكن الله يعلم ثم طرأ العلم أو جد، فعلم الله سبحانه وتعالى قديم يعني أزلي، لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، خلاص يعني قضي الأمر. وهذه من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان مرتبة العلم. وكذلك أفعالهم، الله سبحانه وتعالى يعلم أفعال عباده، فعلم سبحانه وتعالى يعني أفعال الطائعين وأفعال العاصين، وكل ميسر لما خلق له، كل إنسان سوف يعمل ما علم الله تعالى أنه سيعمله، وما كتب الله أنه سيعمله، وما أراد الله أن يعمله، وما وسيخلق الله تعالى أعماله التي يعمله. ولو الأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. طبعا ننبه على مسألة مهمة، وهي أن الأعمال بالخواتيم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يعني من عمل بعمل أهل الجنة يعني طيلة حياته مخلصا لله تعالى سرا وجهرا، فإن الله تعالى لا يخذله وقت وفاته، ويوفقه وييسر له أن يموت ميتة صالحة. فلذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث من عمل إن الرجل يعمل بعمل أهل النار في بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، حتى إذا حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. فإذا الذي يعني يختم له بالسوء بعد أن كان يعمل عمل أهل الجنة، فبالتأكيد يعني أنه إما أنه كان يعمله رياء وسمعة، أو أنه كان من أهل العجب والنفاق فلم يكن يعمل ذلك يعني مخلصا لله تعالى سرا وجهرا. لكن من كان يعمل يعني فيما يبدو للناس وفيما يخفى على الناس يعمل بعمل أهل الجنة، فإنه إن شاء الله سيوفقه الله تعالى لحسن الختام. وفي المقابل أيضا يعني لا يعمل أحد بعمل أهل النار ويقول يعني قبل أن أموت سوف أتوب، حيث إن الأعمال بالخواتيم، فخلص يعمل بعمل أهل النار ويقول قبل أن أموت سوف أتوب وأختم بعمل أهل الجنة لأدخل الجنة، لأنه في هذه الحالة لو كانت هذه نيته فإنه لا يوفق، يعني لا يوفق لحسن الخاتمة الذي يسوف التوبة ويؤجل ويماطل ويقول سوف أتوب وكذا، فهذا قد لا يوفقه الله تعالى ويأتي عند الختام يريد أن يتوب فيعجز عن ذلك ولا يمكنه الله تعالى منه لأنه ليس بيده، وقد تعاجله الوفاة قبل أن يمكن من حسن الختام. فالقصد أن الإنسان عليه أن يعني يواظب على العمل الصالح سرا وجهرا ويسأل الله تعالى حسن الخاتمة، فإنه إن شاء الله إذا عمل في الدنيا بالعمل الصالح فإن الله تعالى سوف يوفقه للخاتمة الحميدة. ثم يقول بعد ذلك يقول وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك أو لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أمانه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى وكما قال الله تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. في هذا الموضع يعني المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن أصل القدر سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأنك ليس لك أن تخوض في فعل الله سبحانه وتعالى واختياره. لماذا هدى الله فلانا، ولماذا أضل الله فلانا، لماذا أعز الله فلانا، ولماذا أذل الله فلانا، لماذا جعل الله فلانا في النعمة وفلانا في البلاء، لماذا أصح الله فلانا وأمرض فلانا. فكل ذلك من يعني أفعال الله سبحانه وتعالى التي لا يسأل عنه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهي سر الله سبحانه وتعالى في خلقه. الله تعالى له حكم في ذلك، وليس لك أن تخوض في هذا الأمر. وهذا التحذير مستمد من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوض في القدر في أحاديث عديدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا، مواتيا يعني أو مؤاما أو مقاربا، حتى يتكلموا في الولدان والقدر، حتى يتكلموا في الولدان يعني في مصير أطفال المشركين وفي القدر. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. طيب كيف نوفق بين هذه الأحاديث التي فيها النهي عن الخوض في القدر والكلام في القدر، وبين النصوص الأخرى التي فيها يعني ذكر بعض ما يتعلق بالإيمان بالقدر؟ فقالوا: التوفيق يعني بين هذه النصوص أن يعني أن المأذون فيه هو الذي يساب المسلم عليه ويؤجر عليه، وأن يتعلم يعني ما أمرنا الله تعالى بتعلمه من مما يتعلق بأحكام القدر، وأن الله تعالى يعني علم وكتب وشاء وخلق كل ما في الكون من خير وشر، وأن نؤمن بالقدر خيره وشره. إذا كان الكلام في حدود ذلك فهو مأذون فيه، ولكن الخوض المنهي عنه هو الخوض في الاعتراض على يعني أفعال الله سبحانه وتعالى، والخوض في يعني فيما يتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى، يعني أنت تخوض فيما يتعلق بما الذي عليك أن تؤمن به وتتعلمه وتؤمن به، لكن تخوض بعد ذلك في تعليل يعني أفعال الله سبحانه وتعالى، لماذا خلق الله كذا ولماذا لم يخلق كذا. فهذا سر الخذلان، كما يعني هذا يعني سلم الحرمان ودرجة الطغيان وزريعة الخذلان كما ذكر المؤلف، أنه بالفعل يعني تجد كثيرا من المخذولين يعني ممن كانت بداية يعني زندقتهم وضلالهم وانحرافهم عن الدين، كانت بداية ذلك خوضهم في القدر الخوض المحرم. يدخل يقول لك يعني والله لماذا يعني أضل الله فلانا، و يعني إذا كان الله كتبني من أهل الجنة أو من أهل النار لماذا أعمل كذا ولماذا أعمل كذا، وما المانع أنه مثلا يفسق ويكفر إذا كان كل شيء بقدر الله وكتب عليه، وابدأ يخوض في الاعتراض على مقادير الله سبحانه وتعالى وعلى اختيار الله تعالى، وكأنه يسائل الله تعالى عن أفعاله ولماذا فعل الله كذا. فيعني من خاض في هذه الأمور فإن ذلك يؤدي به إلى الحرمان وإلى الخذلان والطغيان، وهو من وساوس الشيطان. ثم ذكر يعني أن يعني أن الله تعالى طوى علم القدر عن الأنام، يعني أنت أيها الإنسان هل كتب الله تعالى لك أنك تكون من المهتدين ومن أهل الجنة، أو كتب عليك أن تكون من الأشقياء ومن أهل النار؟ هذا شيء يعني أخفى عفاه الله سبحانه وتعالى، ولكن أظهر لنا علما آخر وهو علم الشريعة، الأوامر والنواهي والأحكام التي أمرنا الله تعالى بها، بيّن لنا يعني ما إذا فعلناه دخلنا الجنة وما إذا فعله العبد يعني دخل النار، وبيّن سبحانه وتعالى ما يحب منا أن نفعله وما يحب منا أن نتركه. فهذا هو العلم الموجود، فالعلم الموجود هو علم شريعة الله سبحانه وتعالى والأحكام التي كلفنا الله بها، والعلم المفقود هو علم ما أخفى الله تعالى عنا من أسرار التقادير التي قدرها علينا سبحانه وتعالى. فيقول يعني من رام العلم المفقود أخذ يعني ترك العلم الموجود الذي هو علم الشريعة، وترك أن يعمل بما أمره الله أن يعمل به ويترك ما أمره الله أن يتركه، ترك هذا وأخذ يبحث في العلم المفقود الذي استأثر الله به، أنه يخوض في هل قدر عليه الخير أو قدر عليه الشر، ولماذا قدر كذا ولماذا قدر كذا، فيعني إنه يخزل. وقال يعني إن إنكار العلم الموجود كفر، يعني الذي ينكر الشريعة كفر، الذي ينكر الفرائض والأوامر والنواهي، كبعض من خاض في القدر وقال لك يعني مدام كل شيء مقدر خلاص يبقى ما فيش داعي إن الإنسان يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يترك الزنا ولا يترك شرب الخمر، إنه مهما فعل ما فعل فمصيره محدد سلفا ومكتوب سلفا، فأنكر العلم الموجود فهذا كفر، إنه أنكر الشريعة وادعى جواز الإنسان يترك الشريعة مدام كل شيء مقدر فهذا كفر. وكذلك الذي ادعى العلم المفقود، ادعى أنه اطلع على المقادير وأنه يعلم الغيب ويعلم ما ادخره الله سبحانه وتعالى من الأمور المستقبلية والأمور التي أخفاها الله، فهذا كفر أيضا ادعاء علم الغيب. فلذلك يعني قال لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، إن احنا نقبل العلم الموجود الذي أطلعنا الله عليه وهو شريعة الله تعالى وأحكامه وأوامره ونواهيه، وترك طلب العلم المفقود اللي هو ما يتعلق بما أخفاه الله تعالى عنا من المغيبات وأحوال المقادير التي قضاها الله تعالى ولم يطلعنا عليه. فبهذا ينتهي الكلام عن هذا الموضع، ونتوقف عنده إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. تفضل. شفاعة الصوم والقرآن. نعم أحسنتم، يعني هذا السؤال عن شفاعة الصوم والقرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة بالنهار، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل، فيشفعان. فيعني قال العلماء يعني إن المقصود هنا يعني تلاوة العبد للقرآن التي هي عمل العبد، وصيام العبد الذي هو عمل العبد. فأعمال العبد يعني العباد مخلوقون، لكن القرآن ليس بمخلوق، هو كلام الله تعالى. هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي استدل بها المعتزلة والجهمية وكذا القائلون بخلق القرآن، قال لك القرآن يشفع ويتكلم، ويأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان، فيبقى الغمامة دي مخلوقة والشافع ده اللي هيتكلم هذا مخلوق. فأجيب عن ذلك بأن يعني الذي يصور في صورة الغمام أو في صورة يعني إنسان يتكلم أو مخلوق يتكلم، الذي يصور بهذا هو عمل العبد الذي هو تلاوته للقرآن، وليس هو القرآن نفسه. عمل العبد الذي هو تلاوة العبد للقرآن الذي هو عمل العبد، وصيام العبد وتلاوة العبد لسورة البقرة، ويعني ثواب تلاوته لسورة البقرة وثواب تلاوته لسورة آل عمران. فهذا الذي يعني يصور في هذه الصور يوم القيامة ويتكلم ويشفع للعبد يوم القيامة، فهذا أيضا من ضمن ما يشفع للإنسان، يعني عمله الصالح يصور يوم القيامة في أو يجسد يعني في صور أشياء محسوسة وتشفع له عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. نعم. يعني أخونا يسأل عن حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين كانا يعذبان، يعني ما الدليل على أنهما كانا مشركين أو كذا؟ يرجع في هذا إلى فتح الباري، حافظ ابن حجر يعني جمع ألفاظ الحديث وذكر فيها أن الإنسان مر بقبرين دارسين من قبور الجاهلية وكذا، ورد يعني في بعض ألفاظ الحديث هذا. ف يعني وقالوا لو كان يعني مسلمين لشفع فيهما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يدخل الجنة أو كذا، وإنما شفع فيهما في تخفيف العذاب فقط مدة يبس الجريدة، يعني ليست شفاعة في مغفرة ذنبهما بالمرة، وإنما لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما مشركان يعني لا يغفر ذنبهما، فشفع فقط في تخفيف العذاب مدة يبس الجريدة، يعني الجريدة تستغرق يوم أو يومين وتيبة، فشفع في تخفيف العذاب مدة يوم أو يومين لعلمه صلى الله عليه وسلم أنهما مشركان. فهذا ورد في بعض الروايات، وذكر الحافظ يعني أن البعض قال هما مسلمان وكذا، وربما لم يطلع على هذه الروايات أو لم تصح عنده، والله تعالى أعلم. نعم. طيب بس لا بس يمكن أخذنا الأول. نعم، الشفاعة للمقبورين خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أطلعه الله على أنهما يعذبان، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يطلع على أن صاحب القبر يعذب أو عفي عنه أو كذا، فهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أو مسألة وضع يعني هل وضع الجريد على القبر يخفف يعني من العذاب أو كذا لو فرض وجود العذاب؟ في الحقيقة هذا قول يعني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، كان يرى يعني أن ذلك ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى أن يوضع على قبره جريدة إذا مات رضي الله عنه. لكن عامة الصحابة والذي عليه جمهور العلماء أن ذلك لا يشرع، ولم يصي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولا يعني فعله غير بريدة رضي الله عنه. وأما مسألة وضع الورود فبيدخل فيها مسألة أخرى، يعني مسألة التشبه بالمشركين، يعني ليست يعني فقط يعني إذا أراد يعني أن يعمل بمذهب بريدة يبقى يضع جريدة يعني، لكن وضع ورود فبيكون هذا من التشبه يعني بالمشركين وكذا، مما لا يجوز. نعم أخونا أنس تفضل. نعم نعم نعم طبعا أحاديث فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، هل مقصود النصرانية المحرفة أو المقصود يعني من كان من النصارى يعني من أنصار عيسى عليه السلام على الحق يعني قبل التحريف وكذا؟ القصد طبعا هنا التحريف، يعني لأن هنا في السياق النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جلال، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التهويد والتمصير والتمجيس هذا تشويه للخلق للفطرة، كتشويه الناس لخلقة البهيمة وكذا. فإذا يفهم من هذا يعني أنها الأديان المحرفة يعني، وأن المقصود بها أتباع الأديان المحرفة. نعم نعم نعم. هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أبويه؟ الجواب يعني الذي ورد يعني أنه لا يؤذن له في الشفاعة فيهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فكان يزور قبرها لكن لم يؤذن له أن يستغفر لها صلى الله عليه وسلم. وكذا يعني لأبيه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مسلم قال أبي وأبوك في النار، وقال سبحانه وتعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم في قراءة نافع ومن وفقه، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قالوا يعني ورد في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت شعري ماذا فعل أبواي، فأنزل الله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فوردت نصوص يعني تفيد أنهما يعني ماتا على الكفر، ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لهما ولا في الشفاعة لهما. طبعا يأتي السؤال يعني أو الإشكال يعني اللي هو مسألة طيب هم كانوا في وقت الفترة زمن الفترة وقبل بعثة الرسل وكذا، فكيف يعذبان؟ فهنا جوابان. يعني الجواب الأول أن يقال يعني إن أهل مكة في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أهل فترة، لأنهم كان عندهم بقايا من شريعة إبراهيم عليه السلام، وكان فيهم الحنفاء يدعون إلى توحيد الله تعالى، فلم يكونوا أهل فترة، بل كان هناك دعاء يدعون إلى توحيد الله وعبادته، وعندهم بقايا من شريعة إبراهيم، كان عندهم الحنفاء مثل زيد بن عمرو بن نفيل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قصره في الجنة، وورقة بن نوفل، وقص بن ساعدة الإيادي، كان يخطب في مواسم الحج ويقول يعني يا أيها الناس أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وكذا، لا يدل ذلك على اللطيف الخبير، ويدعوهم يعني إلى عبادة الله وكذا. فكان موجود في مكة في الحقيقة مجموعة من الحنفاء، وكان منهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأبو بكر الصديق قبل البعثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم من الحنفاء، كان يعبد الله على شريعة إبراهيم، والصديق أيضا كان من الحنفاء، لا يشرك بالله شيئا وما سجد لصنم قط، كان يعبد الله على شريعة إبراهيم. فإذا كان هناك يعني من يدعو إلى التوحيد في مكة، ومن ضل في هذه الحالة من المشركين وقال إنه بلغته دعوة التوحيد وأصر على عبادة الأصنام فهو من أهل النار. والجواب الآخر الثاني الذي اختاره بعض العلماء قال لك يعني لا، أهل مكة هم أهل فترة، يعني ينطبق عليهم ما ينطبق على أهل الفترة، أنهم يمتحنون يوم القيامة، أهل الفترة يمتحنون، فمنهم من ينجو ومنهم من يهلك، ومن ورد فيه النص بأنه من أهل النار فهذا معناه أنه يمتحن ويهلك ولا يكون من الناجين، ومنهم أبوى النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. وأما ما ورد يعني أن الله تعالى أحيا له أبويه فآمن به ثم مات فهو حديث موضوع يعني لا يلتفت إليه. وبعض يعني المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الغلو، يعني كلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن البعض يعني عندهم غلو في هذا الباب فحملهم على يعني اختلاق هذه الأحاديث التي فيها أن رواه قد يعني بعثهم الله تعالى وآمن به وكذا، يعني موضوع أو شديد الضعف يعني على قول بعض العلماء، يعني حملهم الغلو يعني في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإفراط يعني، فجاوزوا الحد في هذا. فالله سبحانه وتعالى له حكمة يعني في هذا، وهذا لا ينتقص من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، كما أن إبراهيم الخليل هو خليل الله تعالى وأبوه في النار، ونوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل وابنه في النار وامرأته في النار ولوط امرأته في النار، يعني أراد الله تعالى أن يضرب مثلا بهؤلاء الرسل ليبين أن الأمر لله سبحانه وتعالى، وأنه تعالى يعني يثيب من يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.